إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم إن موعدنا الليلة مع سورة التحريم، وهي سورة مدنية تعالج واقعة من الوقائع التي وقعت في بيوت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي تظاهر امرأتين من نسائه حتى جعلتاه يحرم على نفسه بعض ما أحل الله له. فنزلت السورة بعتاب النبي صلى الله عليه وسلم على تحريمه ما أحل الله له ابتغاء مرضات أزواجه، كما نزلت بعتاب المرأتين اللتين تظاهرتا عليه ودعتهما إلى التوبة إلى الله عز وجل، ثم اشتدت نبرة العتاب حتى امتدت إلى سائر نساء النبي صلى الله عليه وسلم مهددتهن بالطلاق: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. وبمناسبة جاء الخطاب للقائمين على البيوت المسلمة من الرجال أولي الأمر والمسؤولين فيها عن أهلهم وأولادهم، جاءت لتأمرهم بالقيام بوظيفتهم في هذه البيوت من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لوقاية أهل هذا البيت من نار وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وأمرت المؤمنين بالتوبة إلى الله عز وجل رجاء أن يكفر الله عنهم سيئاتهم ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار. ثم ضربت السورة مثلا للنساء ولا سيما أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فبينت في هذا المثل أن النساء الكافرات لا ينفعهن صلاح أزواجهن ولو كن زوجات للأنبياء والرسل، وأن المرأة الصالحة لا يضرها كفر زوجها، فالمبدأ عند الله في الجزاء ألا تزر وازرة وزر أخرى، وأن المرأة البكرة التي لم تتزوج لا يضرها عدم زواجها إذا آمنت بالله ورسله وعملت صالحا. وهذا بإيجاز عرض سريع لأهم ما تضمنته السورة الكريمة سورة التحريم من المعاني، فلنستمع إليها أولا قبل الخوض في تفاصيلها، سائلين الله عز وجل أن ينجز لنا ما وعدنا حيث قال: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. بسم الله الرحمن الرحيم.

ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت وقيل ادخلا النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. جاء في سبب نزول صدر هذه السورة روايتان، الأولى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يدور على نسائه كل يوم بعد العصر فيجلس عند كل واحدة ما شاء الله حتى ينتهي إلى صاحبة الليلة فيبيت عندها، وكان إذا دخل على زينب بنت جحش رضي الله عنها تأخر عندها أكثر من غيرها. فتساءلت عائشة وحفصة رضي الله عنهما عن سبب تأخر النبي صلى الله عليه وسلم عند زينب بنت جحش، فعرفت أنها تسقيه صلى الله عليه وسلم عسلا، وكان صلى الله عليه وآله وسلم يحب الحلو. فاتفقت عائشة وحفصة على أيتهما دخل عليها أن تقول له أكلت مغافير. مغافير يعني اللي احنا بنقول عليه العسل اللي بينزل على الشجر ده وريحته بتبقى مش كويس، وكان يكره أن توجد منه الرائحة الكريهة. فاتفقتا على أن أيتهما دخل عليها تقول لو أكلت مغافير سيقول لها ما أكلت مغافير ولكني شربت عسلا، فتقول إذن قد أكلت النحل المغافير. ففعلا لما انتهى إلى إحداهما سألته أكلت مغافير إني أجد منك ريح مغافير، قال لا ما أكلت مغافير ولكني شربت عسلا عند زينب، قالت إذن جرست نحله المغافير، قال هو علي حرام، خلاص العسل علي حرام لا أعود إلى شربه، ولكن لا تخبري أحد، خلي الكلام ده سر بيني وبينك. فأذاعت سر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صاحبتها، فنزلت الآيات المباركات في صدر السورة الكريمة. والرواية الثانية أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يطأ مارية القبطية بملك اليمين. يا أيها النبي إن أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك. وكان ملك مصر قد أهدى مارية القبطية إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فكان يطأها بملك اليمين. فأتاها ذات يوم في بيت حفصة، وكانت حفصة غائبة، فلما رجعت قالت يا رسول الله في بيتي وعلى فراشي، قال إذن لا أعود، هي علي حرام ولا تخبري بذلك أحدا. فأذاعت سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الشوكاني رحمه الله في تفسيره: ولا مانع من أن تكون كل واقعة من الواقعتين، لواقعة تحريم العسل وتحريم مارية، سبب نزول هذه الآيات، فتكون الواقعتان قد اتفقتا في وقت قريب فنزلت الآيات في سبب ذلك، ولا مانع من تعدد السبب. استفتح الله تبارك وتعالى السورة بنداء نبيه عليه الصلاة والسلام بأسلوب التكريم والإجلال والتعظيم: يا أيها النبي. وهذه سنة الله تعالى في خطاب نبيه عليه الصلاة والسلام، لا يناديه إلا بيا أيها النبي ويا أيها الرسول. وهذا تعليم لنا نحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن نتأدب في ندائه عليه الصلاة والسلام، فلا نناديه باسمه المجرد ولا بكنيته، كما ينادي بعضنا بعضا، كما قال تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، ولكن يقول من أكرم بصحبته في حياته عليه الصلاة والسلام: يا أيها النبي يا أيها الرسول. فاستفتح الله تبارك وتعالى العتاب بهذا النداء اللطيف ليذهب عن قلب نبيه عليه الصلاة والسلام الوحشة: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك من العسل أو نكاح مارية؟ لما تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضاة أزواجك؟ على أي حال، والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فجعل الله تعالى الحرام يمينا فيها كفارة. ولذلك كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: في الحرام يمين يكفرها، ثم يقرأ: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فإذا حرم الرجل على نفسه طعاما أو شرابا أو لباسا أو دابة أو دخول دار أو نحو ذلك، ففي الحرام يمين يكفرها، والكفارة هي المذكورة في قوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. ويجدر بالذكر أن الصيام في كفارة اليمين لا يجزئ إلا بعد العجز عن الخصال 3 السابقة. من الخطأ المشهور عند الناس أن أحدهم يحلف على أخيه ثم يقول له: ترى أنا ما أقدرش أصوم 3 أيام، لا توجع يميني، أنا ما أقدرش أصوم 3 أيام، فيظن أن كفارة اليمين صيام 3 أيام. لا، الكفارة كما قال تعالى: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فهذه الخصال 3 أنت مخير بينهن، أي خصلة منهن فعلت أجزأتك، لكن لا تصوم حتى تعجز وتفقد 3 السابقة. فمن لم يجد فصيام 3 أيام. وعلى أسوأ الفروض كفارة اليمين يا إخوان للإنسان الفقير البسيط عبارة عن كم كيلو رز يطعم 10 رز ناشف، 5 كيلو رز 6 كيلو رز تشتريهم تطعم بهم 16 مساكين. أما إذا حرم الرجل على نفسه امرأته، حرم معاشرة امرأته، فهذا في الفقه يسمى الإيلاء. الإيلاء إذا حلف ألا يطأ امرأته فقد آلى منها، فإن حلف أن يهجرها مدة معينة أقل من 4 أشهر والتزم بذلك فقد بر بيمينه ولا شيء عليه. وإذا حلف ألا يقربها مطلقا أو مدة تزيد على 4 أشهر فإن الله قال للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. فإذا حلف الرجل ألا يطأ امرأته مطلقا أو مدة تزيد على 4 أشهر فإن هو مدعو إلى الحنث في يمينه والعودة إلى معاشرة أهله والكفارة. ولكن إذا حلف ألا يقربها 4 أشهر وأراد ألا يحنث فعليها أن تصبر حتى تنقضي هذه المدة، فإن رجع إلى المعاشرة بالمعروف وإلا قيل له طلق، فإن لم يرجع إلى المعاشرة ولم يطلق طلق عليه الحاكم أي القاضي. هذه كفارة الحرام إذا حرم الحلال من الطعام أو الشراب أو النساء. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، فيعود عليكم بالخير في الدنيا وفي الآخرة وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا، على الرواية الأولى قوله العسل علي حرام ولن أعود فلا تخبري بذلك أحدا، وعلى الرواية الثانية ماري علي حرام لا أطأها بعد ذلك ولا تخبري بذلك أحدا. أسر إلى إحدى نسائه اللي حفصة أو عائشة، خلاص ما تقوليش كده العسل مش هشربه، بس ده خليه يصير بيني وبينك ما تقولوش، وكذلك أو المارية عليها حرام ولا تخبري بذلك أحدا. المفروض أن الأسرار أمانة، الأسرار أمانة، ولما الناس يسر بعضها إلى بعض حديثا ويكون الإنسان بمكانة من الأمانة يكتم هذا الحديث ولا يذيعه، بذلك يثق الناس بعضهم في بعض ويأمن بعضهم بعضا وتنتشر الثقة بين الناس. فكل من كان عنده شيء يضيقه أو أمر يحزنه فهو يعلم أنه إذا أصر به لأي إنسان من إخوانه فأخوه مؤتمن على سره فسيبيح له وهو آمن أن لا يذيع سره. وأما إذا فقدت الثقة وضاعت الأمانة اختلت المعاملة بين الناس ولم يأمن أحدا على سره وأمانته. ومن الأسرار الهامة أسرار العلاقة الزوجية، من الأسرار الهامة أسرار العلاقة الزوجية، يجب أن يكون كل ما يكون بين الرجل وامرأته سواء من أسرار الفراش أو أسرار الأسر ونظام الحياة، يجب أن يكون كل من الزوجين أمينا على سر الآخر لا يذيعه. وإذ أصر النبي إلى بعض أزواجه حديث، فلما نبأت به قالت لصاحبتها حفصة قالت لعائشة وعائشة قالت لحفصة، الله تبارك وتعالى أظهر نبيه عليه الصلاة والسلام عرف بعضه وأعرض عن بعض. فلما نبأها به قالت من أنباك هذا؟ ده سر بيني وبين حفصة وبيني وبين عائشة، من اللي قال لك يا رسول الله؟ قال نبأني العليم الخبير، سبحانه وتعالى الذي يعلم السر في السماوات والأرض، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، نبأني العليم الخبير. ثم دعت الآيات المباركات هاتين المرأتين من أمهات المؤمنين إلى التوبة والاستغفار والرجوع إلى الله عز وجل. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، إن قلوبكما بإفشاء سر نبي الله عليه الصلاة والسلام قد مالت عن الحق، إنكما بإفشاء السر مالت قلوبكما عن الحق، فهلا تبتما إلى الله عز وجل؟ إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. لما نزلت الآيات غضب النبي عليه الصلاة والسلام على كل نسائه، منهن المرأتين اللتين أفشت السر وتظاهرت عليه وسائر النساء، فحلف ألا يدخل عليهن شهرا، حلف ألا يدخل عليهن شهرا، فاعتزلهن في المشربة، والمشربة زي ما قلنا أط المعاش اللي فوق السطوح، أط المعاش اللي فوق السطوح، فحط كده جذع نخلة على الجدار يعني اعتبره زي السلم كده، وصار يطلع فوق في المشربة ينزل يصلي ويطلع تاني لا يكلم أحدا. وأذيع الخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق نساءه، وشق ذلك على عامة المؤمنين، فضل بجوار المسجد ينكتون بالحصى ويبكون ويقولون طلق رسول الله نساءه، فقال والله لا أبرح حتى أعلم أطلق رسول الله نساءه أم لا. النبي عليه الصلاة والسلام كان حاطط غلام له اسمه رباح فوق السطوح حاجب، يعني عشان ما حدش يطلع عند النبي عليه الصلاة والسلام، فجاء عمر ونادى على رباح: يا رباح استأذن لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخل فلم يأذن له، قال لهم ما فيش إذن. دخل جمع تاني ما صبرش يقعد، رجع: يا رباح استأذن لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، دخل قال له برضو ما أذنش، فرجع قعد ما صبرش، تراجع مرة ثالثة: يا رباح استأذن لي لعل رسول الله يظن أنني جئت أكلمه في حفصة، والله لو أمرني أن أجأ عنقها لا فعلت، أنا مش جاي أكلمه في حفصة، أنا جاي في الأمر العام المصلحة العامة. في المرة الثالثة برضو قال له إيه ما فيش إذن، فمشى فناداه تاني قال له تعالى أذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. طلع المشروبة لقى الرسول صلى الله عليه وسلم نايم على حصير لا تحت لا لحاف ولا مرتبة، وعيدان الحصير عود عود في جنبه عليه الصلاة والسلام. فبكى عمر فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ما يبكيك يا عمر؟ قال: يا رسول الله، أنت رسول الله نائم على الحصير قد أثر في جنبك، وكسرى وقيصر يتقلبون فيما هما فيه من نعيم الله، ادعو الله أن يوسع لنا أو علينا. فاعتدل وكان نائما فقال: أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ أولئك أقوام عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا، أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ فأخذ عمر يسامر النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث حتى آنسه، فتبسم صلى الله عليه وسلم، فلما رأه تبسم استأنس عمر واطمأن وتجرأ على السؤال، قال: يا رسول الله أطلقت نساءك؟ قال: لا. قال: الله أكبر. فنزل النبي عليه الصلاة والسلام ونزل معه عمر، فكان قد مضى على اعتزاله 29 ليلة، ونزلت عليه آية التخيير في سورة الأحزاب كما شرحناها في خطبة الجمعة: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فبدأ عليه الصلاة والسلام بعائشة فدخل عليها قالت يا رسول الله حلفت ألا تدخل علينا شهرا وقد مضت عليك 29 أعدها عدة. أنت حلفت تغيب عننا شهر ولسه فاضل يوم أنا بعد لك باليوم فات عليك دلوقتي 29 ليلة. قال الشهر هكذا وهكذا يعني الشهر ده 29 الشهر ده 29. ثم قال إني عارض عليك أمرا لا أحب أن تردي علي فيه حتى تستأمري أبويك. هقول لك على حاجة بس ما تجاوبنيش دلوقت لما تاخدي رأي أبوك وأمك. قالت وما هو يا رسول الله؟ فتلا عليها الآية قالت أفي الله ورسوله أستأمر أبوي بل أختار الله ورسوله. يا رسول الله هل أنت محدث نساءك بما حدثتني به؟ انت هتقول للنسوان التانيين زي ما قلت لك ليه؟ قال نعم. قالت يا رسول الله لا تخبرهن بما اخترت. ما تقولش للنسوان انا اخترت ايه. ترجو عائشة ان النسوان ايه يختار الدنيا فتفضل هي به برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لا تسألني امرأة الا واجبتها بما اجبتيني. وانتهى الشهر الذي اعتزل فيه النبي عليه الصلاة والسلام نساء بسبب تظاهر امرأتين عليه. جاء العتاب للمرأتين إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. ثم علت نبرة العتاب مهددة بالطلاق عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات. وإحنا عرفنا من خلال دراستنا ان الاسلام والايمان لما يجتمع يبقى ايه؟ يبقى الاسلام الظاهر والايمان الايه الباطن. مسلمات مؤمنات قانتات والقنوت هو الايه الطاعة لله تبارك وتعالى. قانتات عابدات تائبات عابدات سائحات والسياحة المراد بها في الاسلام الصيام ثيبات وابكارا. لان اللي كانوا موجودات كان منهن الثيب ومنهن الايه البيك برضو. قال لو طلقكم ربنا حيجوز برضو ايه النساء منهن الثيبات ومنهن الايه الابكار. تدخل وكيف تخرج ومع من تمشي وكيف تخرج الى الشارع. لابد يا اخوان من القيام بواجبنا نحو ابنائنا. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. اننا اذا كنا نعيب على او حفصة وقال لها عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن فنزلت الآية كما قرأها عمر رضي الله عنه. والآية الثانية قال عمر قال الله تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وأولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطون منهم. قال عمر كنت أنا الذي استنبطته. الناس كلها بيقولوا الرسول طلق نساء وعمر هو اللي تأكد من الخبر وجاب القول الحتم الثابت أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يطلق نساء. فهذه هي الآيات المباركات التي جاءت في سبب التحريم، تحريم الرسول صلى الله عليه وسلم العسل أو تحريمه مارية القبطية على ما جاءت في الروايتين. بمناسبة بيوت النبي عليه الصلاة والسلام ينادي الله تبارك وتعالى القائمين على بيوت المؤمنين أن يقوموا بواجبهم نحو هذه البيوت وأهليها. فيقول تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. فأنت أيها المؤمن مكلف بالعمل على وقاية نفسك من عذاب الله ومكلف بوقاية أهلك من عذاب الله. لست مكلفا أن تعمل على وقاية نفسك وحدك بل أنت مكلف أن تعمل على وقاية نفسك وأن تعمل على وقاية أهلك. تعمل على وقاية نفسك من عذاب الله، وذلك بأن تقيم دين الله في نفسك، بأن تقيم دين الله في نفسك، وتعمل على وقاية أهلك من عذاب الله بأن تأمرهم بأن يقيموا دين الله في أنفسهم. إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل في بيته راع وهو مسؤول عن رعيته. والله تبارك وتعالى يقول: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. فهو يأمره أن يقيم الصلاة في نفسه ويصطبر عليها، ويأمر أن يأمر أهله بإيه؟ بإقامتها. وقال الله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. فأمره أولا أن يأمر نساءه وبنات، وبعدين عامة المؤمنات. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10، وفرقوا بينهم في المضاجع. فالواجب على الآباء مسؤولي البيوت والقائمين عليها، يجب على كل إنسان أن يقوم بواجبه نحو أولاده، أن يرعاهم في الصغر وفي الكبر، وأن لا تغفل عينه عن مراقبتهم. بنين وبنات، لا تغفل عينك عن مراقبة ولدك، أين يذهب وأين يدخل ومن أين يخرج ومع من يمشي ولماذا تأخر بعد العشاء وأين كان. وكذلك تكون عينك على ابنتك، من أين تدخل وكيف تخرج ومع من تمشي وكيف تخرج إلى الشارع. لا بد يا إخوان من القيام بواجبنا نحو أبنائنا. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. إننا إذا كنا نعيب على أولادنا أنهم انحرفوا عن الطريق وانحرفوا عن المسار الصحيح، فإننا نحن معشر الآباء علينا مسؤولية كبيرة في انحراف أبنائنا وبناتنا. ذلك أننا وفرنا لأولادنا كل الماديات وظننا أن هذا هو المطلوب. الولد عايز إيه؟ بدل البنطلون عنده 4، وبدل الحذاء عنده 2، والبنت عايزة إيه؟ بدل الفستان عندها 5، ها؟ وبدل الشنطة عندها 3. خلاص أنا عملتوكوا كل اللي أنتوا عايزينه كله عملته، ها؟ ونسي أن حاجتهم إلى تربيته ورعايته الدينية أهم من حاجتهم إلى الماديات. التربية، التعليم، التأديب. إذا خرجت إلى الصلاة، هيا يا معشر الأبناء، يا أم الأولاد، أذني وأقيمي وأصلي بالبنات. وإذا رجعت تسأل: أقمتن الصلاة أم لا؟ في كل وقت هكذا. وإذا حال الحول وكان عند امرأتك مال فيه زكاة، فاستجيبوا لربكم واعملوا على وقاية أنفسكم وأهليكم من هذه النار. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ. يجب على كل إنسان أن يقوم بواجبه في أسرته، لأن الله تبارك وتعالى سائله عن ذلك: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل في بيته راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها. والله تبارك وتعالى حين يأمر المؤمنين بالعمل على وقاية أنفسهم وأهليهم من النار، يعظم شأن هذه النار التي يحذرهموها، فيقول: نارا وقودها الناس والحجارة. هذا تعظيم وتفخيم لشأن هذه النار التي يخوف الله بها عباده المؤمنين: نارا وقودها الناس والحجارة. والناس والحجارة لفظ مبهم، لفظ مبهم، لكن الله تعالى فسره بقوله: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. إنكم معشر المشركين وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. فعلمنا أن الناس الذين هم وقود النار المشركون، وأن الحجارة هي الأوثان والأصنام التي كان يعبدها المشركون. فالمشركون وما يعبدون من دون الله جميعهم في الايه؟ في النار. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. كل هذا تفخيم لأمر النار وتعظيم لشأنها، حتى يخاف منها المؤمنون الذين يأمرهم الله بوقاية أنفسهم منها. وما أكثر تفخيم الله تعالى وتعظيمه للنار في مثل قوله تعالى: فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده، كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة، نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. والنبي عليه الصلاة والسلام عظم أمر هذه النار فقال: يؤتى بجهنم لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. وقال عليه الصلاة والسلام: إن ناركم هذه التي توقدون جزء من 70 جزءا من نار جهنم. قالوا: يا رسول الله، إن كانت لكافية، لو كانت مثل نار الدنيا كانت تكفي. قال: لكنها فضلت عليها 69 جزءا كلها مثل حرها. وبينما هو جالس مع أصحابه إذ سمع وجبه صوت عالي كده قرع الآذان، فقال: أتدرون ما هذا؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: هذا حجر رمي به من شفير النار منذ 70 عاما، فهو الآن حيث انتهى إلى قعرها. حجر مرمي من شفير جهنم ظل نازل 70 سنة حتى انتهى إلى قعرها. ذلك يخوف الله به عباده: يا عبادي فاتقون، فاستجيبوا لربكم، واعملوا على وقاية أنفسكم وأهليكم من هذه النار. يا أيها الذين آمنوا، قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين كفروا، لا تعتذروا اليوم. يا أيها الذين كفروا، لا تعتذروا اليوم. هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون، وإذا اعتذروا لا تنفعهم معذرتهم. يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم، ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. لا تعتذروا اليوم، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغ 60 سنة. ولذلك لما يدخل النار ويسأل الله الخروج منها، والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليه فيموت ولا يخفف عنهم من عذابها، كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. يأتيهم الجواب: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. يا أيها الذين آمنوا توبوا، لأن من عذبه الله فقد أخزاه، كما حكى الله تعالى عن أولي الألباب الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض ويقولون: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. عزيزي الغفار. وكأن الله عز وجل يقول لعباد المؤمنين: بادروا بالأعمال الصالحة واستبقوا الخيرات حتى ينجيكم الله تعالى من النار. قبل أن يأتي يوم لا تنفع فيه الأعذار. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. وقد تكلم العلماء في التوبة النصوح وقالوا إن التوبة النصوح هي ما توفرت فيها ثلاثة شروط: الشرط الأول الإقلاع من الذنب، الشرط الثاني الندم عليه، الشرط الثالث العزم على عدم الرجوع إليه. الإقلاع من الذنب والندم عليه والعزم على عدم الرجوع إليه. الإقلاع من الذنب انك تقلع نفسك من الذنب، زي ما بتقلع جلبيتك وترميها تبقى الجلبية في ناحية وانت في ناحية، كذلك لما تحب التوب من الذنب تقلع نفسك منه، تخلع نفسك من الذنب، مش تظلك متلبس بالذنب تقول اللهم اغفر لي. يقول الله لك تحول عن الذنب وانا اغفر لك. بمعنى انسان يتعامل بالربا وكل ساعة اللهم اغفر لي، اللهم تب علي، اللهم اغفر لي، اللهم تب علي، ومعاملاته كل يوم بتزداد في البنوك، هذا ما وفر الشرط، ما جلحش عن الذنب. اولا اسحب معاملاتك، خلص معاملاتك بالبنك، اكفل حساباتك، انهيها تماما، وبعدين قل اللهم اغفر لي. مش المعاملات سارية وكل يوم بتتجدد وكل يوم بتروح تجيب قرض جديد والحساب بيزيد وبعدين تقول اللهم اغفر لي، ما ينفع. الاقلاع من الذنب والندم عليه، انك تندم ازاي تجرأت على هذا الذنب، كيف تركت ما امرك الله بفعله او فعلت ما نهاك الله عنه، تندم على ذلك الذنب، ثم تعزم عزما اكيدا على الا تعود اليه ابدا. قال العلماء: وهذا فيما بين العبد وربه، اما اذا كان الذنب متعلقا بحقوق العباد فانه اذا كانت مظالم مادية عينية وكانت موجودة وكان قادرا على ادائها الى اهلها فلا تقبل توبته حتى يرد المظالم الى اهلها، ان كانت موجودة بعينها او بمثلها ان كان قادرا على ذلك. وان لم تكن مادية ولا عينية وكانت غيبة او ذم او قدح او استهزاء ونحو ذلك، قالوا فليستحله ان امن المفسدة عند الاستحلال، فان خاف من الاستحلال مفسدة فلا يستحله، بلكن يكفيه ان يدعو له ويكثر من الاستغفار له. هذه شروط التوبة النصوح، اذا وفرها الانسان فانه داخل في عموم قوله تعالى: عسى ربكم، وعسى من الله موجبة، عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار يوم لا يخزي الله النبي والذين امنوا معه، اي لا يعذبهم، فان من عذبه الله فقد اخزاه. يوم لا يخزي الله النبي والذين امنوا معه، اي لا يعذبهم، لان من عذبه الله فقد اخزاه، كما حكى الله تعالى عن اولي الالباب الذين يتفكرون في خلق السماوات والارض ويقولون: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته. فمعنى قوله تعالى: يوم لا يخزي الله النبي والذين امنوا معه، لا يعذبهم، لان من عذبه فقد اخزاه. نورهم يسعى بين ايديهم وبايمانهم على قدر اعمالهم، على قدر اعمالهم، فمنهم من نور كالجبل، ومنهم من نور كالنخلة، ومنهم من نور كقامة الرجل، ومنهم من نور في ابهام قدمه يضيء طارة ويطفئ طارة حتى ينجو بإذن الله عز وجل. فالأنوار التي تعطى للناس يوم القيامة تكون على قدر أعمالهم، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، يقولون: ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. وقد سبق في سورة الحديد قول الله تبارك وتعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. وعدتهم أن أنجيهم وما كان الله تعالى ليقر في بيت ينزل فيه الوحي امرأة بغية. كيف امرأة بغية فاجرة عاهرة تكون في بيت نبوة بيت يبنى مع المؤمنين المخلصين الصادقين؟ اعطي المنافقون نورا حتى اذا كانوا على الصراط اطفئت انوارهم فنظروا امامهم فوجدوا المؤمنين الصادقين يسعى نورهم بين ايديهم وبايمانهم فنادوهم انظرونا نقتبس من نوركم. ولما راى المؤمنون ان المنافقين اطفئت انوارهم خافوا على انوارهم فقالوا ربنا اتمم لنا نورنا ولا تطفئها عنا كما اطفئت انوار المنافقين. يقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير. يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. وجهاد الكافرين يكون باليد وجهاد المنافقين يكون بالحجة واللسان والبيان. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. مأواهم جميعا الكافرين والمنافقين. إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. لكن أي الفريقين أشد عذابا؟ المنافقون. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. ثم ضرب الله تبارك وتعالى المثل للنساء عامة ولنساء النبي خاصة أنه لا ينفع المرأة الكافرة قربها من الرجل الصالح نبيا كان أو مؤمنا، ولا يضر المرأة المؤمنة قربها من الرجل الكافر، ولا يضر المرأة البكرة التي لم تتزوج لا يضرها عدم زواجها إذا آمنت بالله ورسله. فقال تعالى ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين نوح ولوط عليهما السلام فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وليست الخيانة هنا الخيانة الزوجية خيانة الفراش كما قد يظن البعض ويستدل على فهمه بقوله تعالى لنوح عليه السلام حين راجع ربه في ابنه ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك. يستدل بعض الناس إن خيانة امرأة نوح كانت خيانة زوجية بدليل قوله تعالى نوح إنه ليس من أهلك. هذا خطأ، هذا فهم خاطئ. قوله تعالى عن ولد نوح إنه ليس من أهلك ليس من أهلك الذين وعدتك أن أنجيهم معك، لأن الله وعد نوحا أن ينجيه وأهله من آمن منه، وكل المؤمنين أهل النبي عليه الصلاة والسلام وهو أبوه وأزواجه أمهاته. فقوله ليس من أهلك مش معنى مش ولدك من صلبك، لا، ليس من أهلك الذين وعدتك أن أنجيهم. ليه؟ إنه عمل غير صالح. هذه قراءة إنه عمل غير صالح، إذا مش من أهلك الذين وعدتهم أن أنجيهم. وما كان الله تعالى ليقر في بيت ينزل فيه الوحي امرأة بغية. كيف امرأة بغية فاجرة عاهرة تكون في بيت نبوة بيت ينزل فيه جبريل بالوحي من الله عز وجل؟ فالخيانة ليست خيانة زوجية ولكن خيانة نوح، خيانة امرأة نوح كفرها به وتكذيبها إياه وإخبارها عنه بإخبار قومها إنه مجنون. كانت تقول عن نوح زوجها كما كان يقول قوم مجنون. وأما خيانة امرأة لوط فكانت إخبارها أهلها وقومها بضيفان لوط عليه السلام فخانتهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا. وليس هناك أقرب للرجل من امرأته، المرأة أقرب الناس إلى زوجها، ومع ذلك لم ينفع امرأة نوح وامرأة لوط قربهما من هذين النبيين. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. فهذا تحذير لنساء النبي أمهات المؤمنين أنه إن لم يؤمن بالله ويعملن صالحا فإن قربهن من النبي عليه الصلاة والسلام لن يغني عنه، ما تعرفش وكان فين، والبنت برضو تطلع تروح فين ما تعرفش راح فين، ودول خلاص أنا مالي. لا انت مالك ازاي، انت مسؤول مسؤولية كبيرة عن كل ما يكون في بيتك مما يخالف شرع الله، عليك أن تأمر بالمعجل جبار طاغية. ومع ذلك لم يضرها قربها من هذا الكافر، وكان قبل الإسلام وفي صدر الإسلام يجوز أن يتزوج الكافر الإيه المسلمة، إلى أن نزلت إيه سورة الممتحنة كما شرحنا قد قريبا، يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم مؤمنات إيه مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن يا كفار، ليه؟ لا هن حل لهم ولا هم يحلون ايه لهن. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين، فاستجاب الله تبارك وتعالى لها. فآسية امرأة فرعون لم يضرها قربها من فرعون الكافر الفاجر، وامرأة نوح وامرأة لوط لم ينفعهما قربهما من النبيين، ومريم ابنة عمران لم تكن متزوجة ولم يضرها كونها غير متزوجة. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها أي حفظته عن الحرام، فنفخنا فيه من روحنا، فكان عيسى ابن مريم عليه السلام بإذن الله عز وجل وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. في الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون ومريم ابنة عمران، وإن فضل عائشة على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وشفعه فينا واجعله حجة لنا لا علينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار لعلك ترضى عنا. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فهذا أخ كريم يقول ألا يدل كفر امرأة نوح وابنه على أن الزوج ليس مسؤولا عن زوجته وابنه والزوج غير مأخوذ مؤاخذ بعصيان الزوجة والابن؟ مش انت بتقول امرأة نوح كانت كافرة وابن نوح كان كافر ونوح مش مسؤول عنه؟ انت مثلك كمثل الذين قالوا يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل ايه اذا اهتديت. فوقف الصديق ابو بكر وفهم وصحح هذا المفهوم وقال ايه اذا اهتديتم، يعني اذا امرتم بالايه بالمعروف ونهيتم عن المنكر فلم يستجب لكم فلا يضركم ضلال من ايه من ضل. لما انت تقوم بواجبك في بيتك ومسؤوليتك وتأمر المرأة بالصلاح وتأمر الأولاد بالصلاح وبعدين لا يستجيب لك، يبقى حينئذ برأت ايه برأت نفسك وأديت مسؤوليتك. مش انت تقول انا ماليش دعوه ولا تزر وزرز اخرى. الولد يطلع من العصر ما يجيش الا قبل الفجر، ما تعرفش وكان فين، والبنت برضه تطلع تروح فين ما تعرفش راح فين، وتقول خلاص انا مالي. لا، انت مالك ازاي؟ انت مسؤول مسؤوليه كبيره عن كل ما يكون في بيتك مما يخالف شرع الله. عليك ان تامر بالمعروف وتنهى عن المنكر. لكن ابنك دلوقتي بقى اطول منك، ابنك بقى اطول منك، لما ما تقدرش تضربه، ولو ضربته هيضربك، والعيال اليومين دول ما يعلم بهم الا ربنا سبحانه وتعالى. يبقى انت ايه بالكلمه الحلوه والحكمه تامره وايه وتنهاه، ادي المطلوب منك. لكن بعد ما يكبر ما فيش ضرر. لكن في الصغر مروا اولادكم بالصلاه وهم ابناء 7 سنين واضربوه عليها ايه وهم ابناء 10. يقول في قريتنا يزرع بعض الفلاحين ارضا لغيرهم مقابل الربع من المحصول، هل هذا جائز؟ جائز. فلاح المالك يطلع ارض الفلاح يزرعها بالنص او بالربع او بالثلث، ما هذا جائز ان شاء الله تعالى. ويقول نرجو ان تنبه على الزكاه. الان الناس تحصل القمح، والقمح من الاصناف التي تجب فيها الزكاة بإجماع المسلمين، فنهيب بإخواننا وهم يحصدون قمحهم الآن أن يخرجوا زكاة القمح وهم في الغيط قبل ما الغلة تروح وتتحط في الأمطار، وبعدين يصعب إخراجها. طلع زكاتك من الغيط كما قال تعالى.